بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. هذه الآيات الكريمة من سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، جاءت بعد قوله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآيات لما بين جل وعلا الفرق العظيم بين المهتدي والضال، بين من يمشي على هدى وبصيرة يمشي سويا على صراط مستقيم، ومن يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، ذكر جل وعلا ما أنعم به على عباده مؤمنهم وكافرهم مما يدركونه في أنفسهم، فقال جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، هو الذي أنشأكم، هو الذي، أي الله جل وعلا، هو الذي أنشأكم يعني أوجدكم وخلقكم من العدم إلى الوجود، وجعل لكم السمع لتسمعوا به وتميزوا بما بسمعكم، والأبصار جمع بصر لتدركوا بها وتروا آيات الله جل وعلا المشاهدة، والأفئدة القلوب لتميزوا بين الحق والباطل، لتميزوا بين الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وتدرك الفرق، لأن العقل يميز بين الهدى والضلال، يميز بين الخير والشر، يميز المرء به بين النافع والضار. فذكرهم يا محمد بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من النعم، أفلا يشكرون هذه النعم؟ وشكرها هو استعمالها فيما خلقت له، مثل شكر نعمة المال. المال أعطاك الله جل وعلا إياه نعمة، ومن شكر هذه النعمة أن تستعين به على طاعة الله. فإذا لم تستعن به على طاعة الله فقد كفرت هذه النعمة. السمع والبصر والعقول لتدركوا بها، لتدركوا المسموعات بالسمع وتدركوا المبصرات بالبصر وتدركوا الأشياء الغائبة والأشياء المعنوية التي لا ترى بالعين ولا تسمع بالأذن، لتدركوها بعقولكم. فإذا فعلتم ذلك آمنتم بالله، فكان الشكر كثير. وإن لم تستعملوها فيما ينفعكم واستعملتموها فيما يضركم فقد كفرتم النعمة فلا شكر حينئذ. قليلا ما تشكرون، قليلا صفة لموصوف محذوف يعني شكركم قليل، والمراد إذا قرن شكر الخلق على قدرهم فهو قليل جدا، يعني وقليل من عبادي الشكور، أو أنه معدوم. تقول قليلا ما تزورنا يعني ما زرتنا، الشكر معدوم لأنكم لم تستعملوا هذه الأدوات والحواس فيما خلقت له. الله جل وعلا خلق العقل والإدراك وتعبد المرأة بعقله، فإذا فقد العقل فالله جل وعلا قد أسقط التكاليف عن العبد، ما عليه صلاة ولا عليه صيام ولا عليه شيء من العبادات البدنية، وإنما عليه من العبادات المالية إذا كان له مال. ففي هذه الآية الكريمة حث للعباد على استعمال هذه الحواس العظيمة النافعة فيما خلقت له لينتفع بها المرء وليؤدي شكرها. اقرأ. يقول تعالى: قل هو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي العقول والإدراك، قليلا ما تشكرون، أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي أوجدكم وخلقكم في هذه الأرض، ومآلكم ومردكم إليه لا إلى غيره، وإليه تحشرون. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، إليه لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراكا، يعني لا يشترك معه غيره ولا ترجعون إلى غيره بل ترجعون إليه. وفي هذه الخاتمة الحسنة للآية الكريمة ترغيب وترهيب، رجاء وتخويف. ترغيب للمؤمن: اعمل الصالحات فمردك إلى الله، أكثر من الأعمال الصالحة وداوم عليها وأنت راجع إلى ربك فيجازيك عليها. وتخويف وتحذير للكافر الفاجر، عملك السيء مقيد عليك وأنت راجع إلى ربك. المرء إذا أراد أن يفد على شخص ما أحب قبل أن يفد إليه بذاته أن يصل إليه شيء من جميله أو معروفه أو ما يحسن به إليه من أجل أن يكرم وفادته. ولله والله جل وعلا له المثل الأعلى، فهو يقول لعباده ما آلكم إلي، اعملوا عملكم وما ردكم إلي، فالعامل خيرا سيجده والعامل شرا سيجده، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما جبر على العمل السيء، وإنما هو الذي اختار هذا العمل السيء. قل هو الذي ذرأكم أوجدكم وبثكم في الأرض وإليه مردكم وإليه مآلكم وإليه مرجعكم فاعملوا عمل من هو موقن بأنه صائر إلى الله. نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وحلالكم وأشكالكم وصوركم وإليه تحشرون أي تجتمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بداكم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: متى هذا الوعد الذي تذكرونه تقولون في جنة وفيه نار، متى، وتقولون في قيام ساعة ونحو ذلك، متى هذا؟ سؤال تهكم واستهزاء وسخرية. وقيل المراد بالوعد وعد النصر، يعني أنكم تقولون إنكم ستنتصرون علينا، متى يكون هذا؟ من باب الاستبعاد، لأنه لا يمكن أن تنتصروا علينا وأنتم بهذا الضعف والمهانة ونحن بهذه القوة والكثرة. ويقولون: متى هذا الوعد؟ متى هذا الحساب وهذا الجزاء؟ متى يكون؟ هاتوه، قربوه، كما قالوا وقال الله جل وعلا عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحساب يوم القيامة والجنة والنار. قالوا: ربنا عجل لنا عذابنا، عطنا اليوم. باب التهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني مستبعدين مستنكرين أن يكون ما جاء به محمد حق. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، من جهلهم وضلالهم. يروى أن شخصا من اليمن وفد على معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية: ممن الشخص؟ ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما أجهل قومك حينما قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. قراهم متلاصقة ومتقاربة، والسفر عندهم سهل وميسور، ويسألون المباعدة بينها. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك حين قما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا له. الكفر يعمي. قومي جهلوا وقومك أجهل منهم، وهم كفار قريش، حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا على سبيل الاستدعاء. يقولون: بعيد، ما تذكرون، هاتوه، متى؟ استفهام، تهكم واستنكار. نعم. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين بالمعاد المستبعدين وقوعه، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين شرطية، وجوابها محذوف دل عليه السياق، فبينوه لنا أو حددوا يومه أو متى يكون. نعم. أي متى يقع هذا الذي تخبروننا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل: إنما العلم عند الله. أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم على هذا السؤال. قل: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنا منذر فقط. وظيفتي النذارة، وعلم الغيب عند الله تبارك وتعالى الذي يعلم متى سيكون وهو كائن لا محالة، وعلمه متى يكون عند الله جل وعلا. وسواء أكان هذا العذاب المسؤول عنه في الدنيا وهو الذي حصل يوم بدر أم في الآخرة. قل: إنما العلم عند الله. إنما كافة ومكفوفة، أداة حصر، يا قصر. العلم على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم الغيب وحده. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ما يعلم الغيب إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على ما شاء من المغيبات. الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات تكريما له صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لا يعلم الغيب. ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وأمره الله جل وعلا أن يفوض علم الغيب إلى الله جل وعلا. لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة استأثر الله جل وعلا بعلمها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. استأثر الله بعلمها الكامل من جميع الوجوه، فهو العالم بها سبحانه. قل: إنما العلم عند الله. علم الساعة والعذاب المعد لكم والجنة للمؤمنين هذه علمها عند الله لا عندي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير، أنا منذر، أنا مبلغ. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بشير ونذير، يعني مبشر لمن أطاع الله تبارك وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنذر ومخوف من عصى الله وعصى رسوله بالنار. وإنما أنا نذير، لا علم عندي من علم الغيب إلا ما أعلمني الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء غائبة فلا يجيب، وإنما ينتظر العلم من الله جل وعلا. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه. وإنما أنا نذير مبين، أي إنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، رأوه قريب، ما رأوه حينما نزول الآيات، وإنما لتحقق وقوعه، لأنهم سيرونه. يخبر الله جل وعلا عن حالهم حينما يرون العذاب. وكثيرا ما يعبر يأتي عن الله جل وعلا الشيء شيء مستقبل يؤتى به بصيغة الماضي، يعني كأنه وقع وهو ما وقع إلى الآن لكن لتحقق وقوعه، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى سيأتي، فلا تستعجلوه، هو واقع لا محالة. قال جل وعلا هنا فلما رأوه، يخبر سبحانه وتعالى عن حال الكفار حينما يرون العذاب. ووقت نزول الآية الكريمة والسورة ما رأوا العذاب، قال فلما رأوه، لأنهم سيرونه لا محالة. والله جل وعلا يعلم حالهم حينما يرون العذاب ماذا ستكون. فقال تعالى فلما رأوه الزلفة، يعني قريب، فلما رأوه قريبا منهم، رأوا إما أمارات الموت وملائكة العذاب حولهم في وقعة بدر، أو ما يرونه عند القيام من القبور، البعث والنشور. فلما رأوه زلفة، يعني رأوه قريب وشاهدوه وأدركوها الآن، سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر عليها السوء، وظهر عليها السواد، وظهر عليها القتر، وظهر عليها الخوف. لكن خوف لا ينفع، الخوف من عذاب الله في الدنيا ينفع، أن المرء إذا خاف استعد فنفعه خوفه، والخوف عبادة لله جل وعلا. إذا خاف العبد من ربه عبده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت ساءت واسودت وقبحت لما ترى من العذاب المحدق بهم. وهل هذا عند وقعة بدر أدركوا هذا حينما رأوا الملائكة تضربهم وتقاتل مع المسلمين، أم هذا عند البعث ولا ينافي أن يكون في الموطنين الدنيا حينما يرون العذاب والهلاك وعلاماته وعند القيام من القبور؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وسجل عليهم جل وعلا كفرهم بالإتيان بالظاهر بدل الضمير. فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم، لكنه قال جل وعلا سيئت وجوه الذين كفروا لتسجيل الكفر عليهم، لتسجيل هذه الصفة الذميمة القبيحة، وأن هذا السوء يحصل للكفار. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل قيل لهم إما ملائكة العذاب أو خزنة النار، وقيل هذا الذي كنتم، هذا العذاب الذي تشاهدونه الآن محدق بكم، هذا الذي كنتم تدعون تطلبونه، تدعون من الدعاء به، يعني تسألونه تقول عجل هاته، هذا العذاب الذي تسألونه جاءكم، لا مفر ولا محيص، هذا الذي كنتم به تدعون، أو هذا العذاب الذي كنتم به تدعون يعني تنكرونه، فيصح أن يكون معنى تدعون تنكرون، يقولون تقولون إنه دعوة، دعوة غير حقيقية وتنكرونه، تنكرون هذا لأن هذا مجرد ادعاء من محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأنتم تنكرونه، فهذا وقع. وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون، هذا العذاب الذي استبطأتموه وكنتم في الدنيا تستعجلونه وتسألونه، أو كنتم في الدنيا تنكرونه وترون أنه مجرد دعوة من محمد صلى الله عليه وسلم لا حقيقة له. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كائن قريب، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به شاءهم ذلك لأنهم لم يعملوا، مآلهم هناك من الشر فأحاط بهم ذلك، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بالهم، وكانوا يتوقعونه وكانوا يكذبون به.